بسم الله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. غرفة نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام على البالتوك تقدم. ولا يشغله شان عن شان، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وصلى الله على محمد النبي الأمي وآله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين. أما بعد، فدرس جديد هذا من دروس الفقه لشرح متن سفينة النجاة يجب على العبد لمولاه الشيخ سالم سمير الحضرمي اليمني الشافعي رحمه الله تعالى ورحمنا معه. مبطلات التيمم. نشرع الآن في المقصود. قال: فصل. الذي يطهر من النجاسات ثلاثة. الذي يطهر من النجاسات ثلاثة: الخمر إذا تخللت بنفسها، وجلد الميتة إذا دبغ، وما صار حيوانا. المؤلف بدأ الشروع في الكلام على أصناف النجاسات، ما يطهر منها وما لا يطهر. وفي هذا المقام يجب التفريق بين النجس والمتنجس. النجس هو العين النجسة في ذاتها، أما المتنجس فهو المحل الطاهر الذي طرأت عليه النجاسة بتوسط رطوبة. الفرق بين النجس والمتنجس: النجس هو نجسة في نفسها ولا تطهر. العين النجسة لا تطهر إلا ما يذكره المؤلف الآن. العين النجسة في نفسها لا تطهر. أما العين المتنجسة فهي العين الطاهرة التي حلت فيها العين النجسة مع توسط رطوبة. مثلا البول، هل هو عين نجسة أم متنجسة؟ هل هو عين نجسة أم متنجسة؟ لاقى هذه النجاسة. الثوب نجس أم متنجس؟ الثوب متنجس. خلاص. وقولنا بتوسط رطوبة هو مذهب أصحابنا أن النجاسة لازمة لا تتعدى إلا بوسيط رطب. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إذا لاقى الثوب الطاهر غائطا متحجرا ليس برطب ولم تتوسط رطوبة كماء، فإن هذا الغائط أو العذرة وما أشبه، سواء من الحيوان أو من الإنسان، إذا لاقى ذلك الثوب فإنه لا ينجس، فإنه لا ينجس على المذهب، إلا لو كان ذلك الجامد يتفتت. فإن تفتت منه شيء، إن تفتت منه شيء في ذلك الثوب تحرم الصلاة الثوب، لا لأن الثوب متنجس، لا، لكن لأن الثوب، لأن المصلي يحمل نجاسة، يحمل نجاسة. قد يقول قائل: وما فائدة ذلك المعنى أن الثوب ليس متنجسا لكنه يحمل نجاسة؟ الفائدة عند أصحابنا أن ذلك الثوب الذي يحمل نجاسة، الذي يحمل بعض فتيتات النجس الجامد، لو نفض فلا إشكال، فهو طاهر بمجرد النفض وما أشبه، أو النفخ أو الإزالة. لكن لو قيل أن بمجرد الملاقاة مع عدم المتوسط الرطب ينجس الثوب، فيجب الغسل، يجب الغسل وإن نفض ذلك الجامد عنه. تمام. فالفرق فقط في تطهير الثوب. لكن على كل الأحوال، إن سواء صلى بالثوب المتنجس بالنجس المائع أو الجامد مع وجود رطوبة، أو صلى بالثوب الطاهر يحمل فيه نجاسة، ففي الحالتين لا تصح الصلاة. مرة أخرى، نحن نعرف العين المتنجسة انها العين الطاهرة التي حلت فيها نجاسة بتوسط رطوبة. قولنا توسط رطوبة يعني النجس العين النجسة تبقى نجاستها لازمة لا تتعدى عينها، هي نجسة في نفسها لا تنجس غيرها طالما انها جامدة، ليست رطبة، ليست مائعة كبول، او ليست جامدة وجاء عليها ماء او ما اشبه فاصبحت هناك رطوبة. تمام؟ يعني بدون توسط الرطب هذا الثوب لا يكون متنجسا، لا يكون متنجسا. لكن ان كان ذلك الجامد يتفتت منه شيء فان الثوب يكون حاملا للنجاسة، يكون المصلي صلى حاملا للنجاسة خلاص، لكن ليس الثوب متنجسا. الفرق انه لو قلنا بنجاسة الثوب يجب غسله، ولو قلنا انه فقط يحمل النجاسة معه يكفي ان يطرح هذه النجاسة. واضح؟ اذا هذا الفرق بين العين النجسة والعين المتنجسة. اذا العين المتنجسة يتصور تطهيرها، العين النجسة لا يتصور تطهيرها، اذ البول لا يطهر، البول في نفسه لا يطهر، حتى بمكاثرته بالماء لا يطهر، تذهب عينه لكن هو نفسه لا يطهر. كان الاولى على ترتيب الفقهاء ان يبدأ اولا بانواع النجاسات. الفقهاء لا يتكلمون عن انواع الطاهرات لان الاصل في الاعيان الطهارة، لكن يحصون اعيان الاعيان النجسة وما فضل يكون طاهرا. ثم بعد ذلك بعد ان يتكلم عن الاعيان النجسة في الشرع يردف ذلك بالكلام عن كيفية تطهير الاعيان المتنجسة، لان هذا هو الذي تقع به المشقة وهو الذي يغلب ان الناس تصيبهم النجاسة فتتنجس ثوابهم وابدانهم وما اشبه ذلك. ثم يثلث الكلام بالكلام عن الذي يطهر من الاعيان النجسة نفسها. المؤلف هنا بدأ بما يطهر من الاعيان النجسة ثم أردف الكلام عن انواع النجاسات ثم انهى الكلام بكيفية تطهير الاعيان المتنجسة، يعني عكس التركيب. خلاص؟ واضح؟ اشكال في هذا المعنى الان بين المتنجس والنجس وتعريفنا للمتنجس واشتراط الرطوبة، مفهوم هذا؟ يقول المؤلف فصل: الذي يطهر من النجاسات الدرس ده نبقى كام عشان بس اعرف الدرس ده كام في دروس الفقه، الدرس رقم كام؟ سبعة، يعني باقي درس واحد فقط. طيب لا اشكال. الذي يطهر من النجاسات، هنمشي بقى، الذي يطهر من النجاسات ثلاث. هنا بيتكلم عن المتنجس ولا النجس؟ بيتكلم عن الاعيان النجسة. هل يمكن ان يطهر شيء من الاعيان النجسة؟ يقول ثلاثة، سنرى انهما اثنان فقط ليس ثلاثة، ليسوا ثلاثة. قال: الذي يطهر من الاعيان، الذي يطهر من النجاسات يعني الاعيان النجسة ثلاثة: الخمر اذا تخللت بنفسها، هذا ما يسمى بالتطهر او الطهارة بالاستحالة، الاستحالة التحول. اذا تخللت، بعض العلماء يقولون اذا استحالت خمرا، استحالت يعني تحولت الى خمر. الخمر في اللغة من خمر الشيء إذا غطاه، ومنه الخمار. والخمر في اللغة هو المائع المتخذ، المائع المصنوع المتخذ من عصير العنب، خاصة من عصير العنب خاصة سميت بذلك ما يتخذ من عصير العنب. وشرعا هي كل مسكر، كل مسكر شرعا الخمر كل مسكر. والسكر عند الفقهاء هو شدة مطربة، هو الشدة المطربة. الشدة نعم، معنى الشدة أن الإنسان لا يكون مدركا، وهذا هو الفرق بين السكر والخبر، أن السكر يكون فيه ضياع العقل مع الحس مع الطرب. الطرب هو الشعور بالنشوة، الانتشاء والسعادة. الخدر التخدير الذي يكون بالبنج ونحو ذلك، فإنه يكون بضياع الحس والعقل بدون طرب بدون سعادة وانتشاء، بل يفقد كالنائم، كالنائم تماما. خلاص. إذا قلنا الخمر لغة هي عصير العنب، وشرعا كل مسكر. يقول الخمر والخمر والخمرة لغتان، الأصح الخمر بدون التاء. الخمر إذا تخللت بنفسها، هذا معنى التطهير بالاستحالة، التطهير بالاستحالة. خلاص ماشي. نعم نعم، لا حكم المسكر. نعم تمام، هذا ما يسمى بالتطهير او الطهارة بالاستحالة. قوله تخللت يعني صارت خلا، استحالت خلا، تحولت الى خل. وقوله بنا، خلاص استحالت خلا بنفسها، سواء بطول مكس او بحلول عين اجنبية فيها من غير صناعة خلا، او بسقوط عين فيها سواء القتها الريح او كذا، ماشي القتها الريح او الى اخره، بدون قصد، يعني بدون ان يرى انسان فيها تلك العين التي تجعلها خلا. وهذا مذهب الشافعية و مذهب الحنفية، انها تطهر مطلقا باستحالتها خلا ولو بعمل قصدا او بنفسها، لكن عندنا يفرقون ويقولون يجب ان تكون بنفسها. تمام، هذا هو استحالة تلقى في ذلك الخمر، في تلك الخمر، وتفعلها خلا. هل هذه العين تطهر بعد استحالتها خلا ان تبقى نجسة؟ خلاص، وان بقيت نجسة هل تنجس ذلك الخل وان نجسته، فكيف يطهر؟ كذلك حكم الدن، من المسائل المشهورة حكم الدن. الدن في اللغة هو الاناء، الدن في اللغة هو الاناء. خلاص، ما حكم اناء الخمر الذي تخلل واصبح خلا؟ الاناء نعم، جمهور الاصحاب انه يطهر تبعا، يطهر تبعا للخمر، يعني يطهر باستحالتها خلا. خلاص، على تفصيلات اخرى، لكن هذا بشكل عام. الخمر اذا تخللت بنفسها. الثاني، وجلد الميتة اذا دبغ. الميتة شرعا هي التي زالت حياتها بغير زكاة شرعية. الميتة هي التي زالت حياتها بغير زكاة شرعية. اذا هذا التعريف يجعلها تنقسم الى قسمين، تنقسم الى قسمين. القسم الاول ما مات حتف انفه، الذي مات من غير ذبح مطلقا، لا تحدث عن فيه، هذا ميتة لا يجوز أكلها. والثاني ما زكي زكاة غير شرعية، خلاص ما زكي زكاة غير شرعية، كأن تبقر بطنه أو يضرب بعصا أو يرد من شاهق إلى آخر ذلك. فالتعريف الجامع لها أن يقال هي التي زالت حياتها بغير زكاة شرعية. فقولنا بغير زكاة شرعية يشمل النوعين، يشمل الموتى حتف الأنف ويشمل الزكاة غير الشرعية. هذا الميتة. الدبغ عند الشافعية هو نزع الفضلات بحريف، ونزع الفضلات بحريف ولو نجسا. يقصد بالفضلات من ودماء وقطع لحم، كل هذه الفضلات تزال في الدبغ بحريف. يشترط الشافعية أن يكون الدبغ بحريف، والحريف هو ما ينزع الإنسان إذا ذاقه شيء حريف، ما ينزع اللسان إذا ذاقه، لأنهم قالوا الحريف تكون له قوة في تنقية الفضلات. خلاص، هذا الحريف. قالوا كالقرض، القرض نوع من النبات حريف في طعمه، كان يستعمل قديما عند العرب في الدبغ ولونه أصفر. القرض، ماشي. فإذا يشترط في الدبغ الذي يطهر الجلد، جلد الميتة، أن ينزع الفضلات، هذا أولا، وثانيا أن يكون بشيء حريف، فإن لم يكن بحريف لم يجزئ ولم يطهر. وقولنا ولو نجسا، ولو نجسا يعني يجوز تطهير ونزع فضلات جلد الميت بالنجس، خلاص، زرق الحمام أو زرق الطيور. لماذا قال ذلك الشافعية؟ الشافعية لهم وجهة نظر معينة. قالوا في كل الأحوال سواء كانت العين التي ندبغ بها الجلد طاهرة أو نجسة، ففي كل الأحوال يجب غسل الجلد بعد الدبغ، يجب غسل الجلد بعد الدبغ. لماذا؟ الجلد عينه نجسة، صحيح، عينه نجسة، فلو دبغناه بطاهر كالقرض، طاهر الحريف، قالوا بمجرد ملاقاة العين الطاهرة للعين النجسة تتنجس العين الطاهرة. إذا القرض يتنجس بمجرد الملاقاة مع توسط طبعا الرطوبة، لأن هناك مائعات لحم ودم وكذا، معي؟ فالآن العين التي ندبغ بها صارت متنجسة، فيجب بعد إنهاء الدبغ، يجب بعد إنهاء الدبغ أن نغسل تلك العين المدبوغة، لأنها لم تعد نجسة لكن أصبحت متنجسة. انظر الفرق، هي كانت عينا نجسة كالبول وكذا، الآن أصبحت طاهرة لكن متنجسة بملاقاتها للعين النجسة اللي هي القرض اللي بندبغ دي، ولذلك يجب غسلها. فقالوا ما فرق بين أن يدبغ بالعين المتنجسة أو بالعين النجسة طالما إن الغرض المطلوب تحقق، وهو إزالة الفضلات وتغيير اللون والريح بالحريف، خلاص. وفي كلتا الحالتين يجب غسل، يجب غسل الجلد بعد الدباغ، لأنه إما دبغ بعين متنجسة أو عين نجسة، وفي الحالتين يجب التطهير بالغسل بالماء بعد الدبغ. واضح؟ ظهرت الصورة الآن. لذلك هذا معنى قولنا الدبغ نزع الفضلات بحريف ولو نجسا يجزئ، وفي الحالتين يجب غسل الجلد بعد الدبغ. خلاص. وهنا مسألة أخرى، اختلف الشافعية، اتفق الشافعية أولا أن الدباغ يطهر ظاهر الجلد وباطنه، يطهر ظاهر الجلد وباطنه، ثم اختلفوا ما المقصود بظاهر الجلد وما المقصود بباطنه. إذا أصحابنا اتفقوا اتفاقا إجماليا أن الدبغ يطهر ظاهر الجلد وباطنه، ظاهر الجلد وباطنه، ثم اختلف. ابن حجر تبعا للخطيب البغدادي قال المقصود بظاهر الجلد ما لا يقاه الدابغ، يعني أنا عندي الآن جلد، أم أمسك يدي قطعة من الجلد الذي يلاقيه الدابغ، الذي يمشي عليه الدابغ وينزع من عليه الفضلات والدم، ذلك الدابغ الحريف الخشن، فهذا هو ظاهر الجلد. خلاص. والباطن هو ما لم يلاقه من الوجه الآخر، يعني وش وضهر. فقال لو دمك وش الظهر كمان يطهر. خلاص. هذا مذهب من؟ هذا قول ابن حجر والخطيب، الخطيب الشربيني في مغني المحتاج وفي شرحه على أبي شجاع. لكن المعتمد الذي عليه المحققون، الذي عليه النووي وشيخ الإسلام الأنصاري زكريا وخاتمة المحققين الشافعي الصغير الرملي، وقول الرملي المعتمد عندنا، أن المقصود بظاهر الجلد هو الوجهين، ما يظهر من الوجهين، والباطن هو ما يظهر عند شقه، يعني ظاهر وباطن، يقصد بالظاهر الوجهين، هذا الوجه يجب دبغهما. أما الباطن فلو أنك شققت هذا الجلد الذي يظهر من الشق، ذلك السمك ما بين الشقين، هذا يطهر تبعا بطهارة الظاهر. إذا الخلاف له صورة وله ثمرة. إذا على قول ابن حجر لو دبغ أحد الوجهين فالوجه الآخر طاهر عنده، لكن يكون نجسا عند الرملي ونجس على المذهب، لأن قول الرملي هو المذهب. تمام. وبالتالي لا تصح الصلاة فيه عند الرملي، وتصح عند ابن حجر، لا تصح الصلاة فيه ولا عليه عند الرملي، وتصح عند ابن حجر. بلا شك أن الأحوط والأصح والأظهر هو قول الرملي، لأنه لا يتصور أن الدبغ الذي يدبغ به وجه يطهر الوجه الآخر، لأنه لم ينفذ إليه ولم يتخلله ولم ينزع ما عليه من فضلات، فبأي وجه معقول أو منقول يقال أنه دبغ الوجهين معا؟ لكن القول أنه إذا دبغ الوجهين يدبغ الباطن تبعا، فهذا هو الأصل، ذلك هو الأصل، أن الدبغ وأن الطهارة بشكل عام تكون ظاهرا وباطنا. واضح؟ واضح القولان في مسألة الظاهر والباطن في الجلد. خلاص. مسألة أخرى، إن بقي على الجلد شعر، سيأتي في النجاسات إن شاء الله في الدرس القادم. أو ربما في هذا الدرس، إن شعر الميتة نجس عندنا، شعر الميتة نجس، لذلك اختلفوا في الشعر الذي قد يكون على الجلد، هل يطهر بالدباغ أم فقط الدباغ هو المقصود بالتطهير؟ اتفقت الشافعية أن الشعر الذي على الجلد لا يطهر بالدباغ، إنما الذي يطهر فقط هو الجلد، لأن الشعر لا يدخل في معنى الجلد لا في اللغة ولا في الشرع. أيما إهاب دبغ فقد طهر، قالوا هذا لا يسمى إهابا، لا يسمى جلدا. ثم اختلفوا في القليل الذي يبقى، في القليل الذي يبقى على الجلد، إن بقي شعر قليل لم يمكن نزعه أو تعذر نزعه، فقولان لابن حجر والرملي، قال ابن حجر: الشعر القليل الباقي على الجلد يطهر تبعا للجلد، يطهر تبعا له. وقال الرملي وهو المذهب، قال: لا يطهر لكنه يعفى عنه، لا يطهر لكن يعفى عنه. واضح؟ لا يطهر ويعفى عنه. هل هناك فرق بين القولين أم الخلاف لفظي؟ لا، هناك الخلاف معنوي، لأن هناك فرق هناك فرق بين العين الطاهرة والعين النجسة المعفو عن نجاستها. هناك فرق بين العين الطاهرة والعين النجسة المعفو عنها. خلاص؟ طبعا شعر أو الصوف أو الريش كل هذا نجس عندنا. طبعا كلامي عن الميتة ليس عن المزكاة. المزكاة زكاة شرعية كلها طاهرة إلا أشياء بسيطة في المائدة عند الشافعي. خلاص؟ لكن الميتة لا ينتفع منها عند الشافعية إلا بالجلد بعد تبغيه. لكن الأشعار والأصواف وكل والريش باعتباره تحل الحياة، أو على قول المدققين من الشافعية زغب الريش خصوصا غير قصب الريش. تعرفين الريش جزئين، الزغب اللي هو الابيض اللي بيهفف ده، والقصب، قصب الريش الحته اللي داخله في الجلد. خلاص؟ لكن على كل حال، على كل حال مساله احنا دلوقتي عشان ما نتسرعش في النجاسات، مش موضوعنا دلوقتي النجاسات. الشعر الذي على الجلد لو كان قليلا فإنه يطهر تبعا للجلد عند ابن حجر ولا يطهر عند الرملي لكنه يعفى عنه. خلاص؟ هذان هما القولان. قال الشيخ: الخمر إذا تخللت بنفسها، وجلد الميتة إذا دبغ، خدنا حبة نسائل في الجلد، وما صار حيوانا. ده كلام اليمنيين، ده كلام ابن حجر، ليس كلام الشوام والمصريين، هذا ليس مذهب الرملي، عشان كده قلنا هما اثنين مش ثلاثة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه ما صار حيوانا؟ هما بيقولوا ان النجاسة اللي هي نجسة في عينها إذا استحالت حيوانا فإن ذلك الحيوان يكون طاهرا. مثاله الميتة إذا استحالت دودا، فما حكم ذلك الدود؟ خلاص؟ لا، خطأ هذا. صار فعل ماضي بس، مفيش معاه ألف الاثنين ولا حاجة. إذا صار، وما صار حيوانا، يعني الذي صار حيوانا، لا يوجد ألف، هذا خطأ. ماشي. المهم قالوا مثل الميتة إذا استحالت دودا، هل هذا الدود طاهر أم نجس؟ ماشي، واضح؟ طيب، بشكل عام اختلف الفقهاء في المتولد من النجاسات، في المتولد من النجاسات. مذهب الحنابلة أنه نجس، أنه نجس المتولد من النجاسات، كصراصير البيارات هم يمثلون بذلك دائما. الصراصير التي تكون في المجاري هذه يقولون تتخلق من النجاسات، خلاص، من الأبوال وكذا. فقالوا الذي المتولد من النجاسات نجس. خلاص، المذهب عندنا أن المتولد من النجاسات طاهر، هذا قولهم ما صار حيوانا. لكن الرملي له قول يقول هذا القول غلط، هي النجاسة ما صارت حيوانا، لكنها تخنقت، يعني الله تعالى خلقها من النجاسة. لذلك فقال هذا المثال وهذا القول خطأ، هي ما استحالت حيوانا، ما صارت حيوانا، لكن الله خلق منها، كما يخلق الإنسان من الطين كذلك يخلق. يعني هذا يعني إن افترضنا صحة أن صراصير البيارات أصلا تتكون من الصرف الصحي علميا يعني. فعلى كل حال هذا القول ليس دقيقا، لا من الناحية الشرعية ولا من الناحية العلمية، لأن الرملي عارضه، قال النجاسة ما تصير حيوانا، لأن الجامد ما يصير حيا أبدا، لكنها الحيوان مخلوق منها، فهي مادته وأصل خلقه ماشي. وكل حي طاهر عندنا إلا الكلب والخنزير ما تولد منهما أو من أحدهما، الأربعة دول بس اللي هم أعيان نجسة، يبقى هو عين طاهرة أصلا، يبقى هو حيوان طاهر أصلا. فهمنا استشكال الرمل إيه؟ يقول ليه أصلا أقول ما استحال حيوانا أو ما صار حيوانا، هو مش حيوان يبقى طاهر خلاص، بصرف النظر عن أصله مخلوق من إيه، مخلوق من نجس، مخلوق من طاهر، هذا لا يعنينا أصلا. هو طالما حيوان وليس كلبا أو خنزيرا أو طالب نوع من أحدهما يبقى حيوان، يبقى طاهر، لأن القاعدة كل حي طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولد من نوع من أحدهما، وكل ميت نجس إلا الآدمي والسمك والجراد كما سيأتي. اتضح كده ماشي، فهمت المسألة؟ اللي ليس تماما ايه الاستشكال اللي عنده، يجوز متولد من الخنزير، متولد منه ازاي يعني؟ متولد منه ازاي وهو حي ولا هو ميت؟ هذه مسائل دقيقة في المذهب. للميت في الخنزير يبقى طاهر زي ما قلنا، يبقى طاهر. يعني يا اخت كروان لو ماتت ميتة وتحولت الى دود انتفخت ثم خرج منها الدود، ماشي، هذا معنى كلامهم، هل هذا الدود يكون طاهرا ام نجسا؟ دي مشكلة. تمام، وما عندكم يا شيخ بيمثلوا بصراصير البيارات ايضا، انا قلت لهم الانسان الزائع صراصير البيارات والكلام ده. نعم الكنف اللي هي البيارات صراصير، نعم، لان ده في الذات، ده اللي مشهور، والكلب المتولد من النجاسة. نعم، لكن يا شيخ لاحظ احنا ولد الكلب عندنا طاهر نجس، ولو ولد انسانا، يعني لو كلب وقع على امرأة فولد انسانا لولد دايما نجس، فدي مشكلة، فما ينفعش انا امثل بولد الكلب، ان ما تولد من الكلب او الخنزير او من احدهما مع غيره يبقى نجس، سواء مع غنم او مع اي شيء يبقى نجس. احنا ولد الكلب عندنا نجس، ولد الكلب عندنا نجس مطلقا. لا ليس هذا القصد، القصد انا لو مثلت كولد الكلب، انا الان اقول ما صار حيوانا ده طاهر، يبقى انا كده يلزمني ويلزم الشافعية ان ولد الكلب لانه متولد من نجاسة يبقى طاهر، ودخلت المذهب عندنا، عندنا متولد من النجاسة غير الكلب والخنزير ما تولد منهما والكلام ده، الذي يصير ويستحيل حيوانا من النجاسات يبقى طاهر. يعني هذا هو الفرق. فالمثال على مذهبنا ما ينفعش، انا مذهبكم ينفع اللي انتم عندكم كل دوت نجس، فسواء سواء كان كلب او كان ميتة او كان صرصور كله مستوي. لان احنا قال عندنا كل حيوان طاهر الا الكلب والخنزير متولد منهما او من احدهما، لكن الحنابلة ليس كل حي طاهر الا الكلب والخنزير وما تولد، لا عندهم السباع كل الحاجات دي نجسة. ده كده الباب او ده كده الفصل. السباع نجس عند السادة الحنابلة، السباع نجس عند السادة نعم، لكن عندنا كل طبعا احنا عارفين المذاهب حديث القلتين. المذاهب مختلفة في مسألة الحيوانات، منها ما هو مرخص متوسع جدا ومذهب السادة الملكية كل حي عندهم طاهر، حتى الكلب والخنزير طاهر عند الملكية، واختلفوا في لعابه على قولين. كل السباع الضباع والأسود هم اختلفوا في الضبع تقريبا يا شيخ، اختلفوا في حل الضبع يتاكل ولا لا على المذهب عند الحنابلة. عموما بس عشان نخلص، يبقى احنا اتكلمنا في ايه؟ فصل الذي يطهر من النجاسات ثلاثة، خلاص؟ الخمر إذا تخللت بنفسها، وجلد الميتة إذا دبغ، وما صار حيوانا. واتكلمنا على استشكال الرملي ان بيقول ما صار حيوانا ده مش دقيق، خلاص، لانه ليس محتاجا اليه من وجهين. الوجه الاول انه يقول ان النجاسة لا تصير حيوانا، لا تستحيل، فالله عز وجل يخلقه الحيوان من تلك المادة، فهذه ليست استحالة، هذا خلق. الامر الثاني يقول هذا مستغنى عنه في باب الطهارة، مستغنى عنه لان كل حي طاهر الى الكلب والخنزير وفروعهما، فهو طالما حيوان لا ينظر الى اصله سواء تولد من الكلب ام لا. فصل بدأ المؤلف يتكلم عن اصناف النجاسات، وكان الاحرى به ان يبدأ بها قبل ان يتكلم عما يطهر من الاعيان النجسة. قال فصل النجاسات ثلاث، مغلظة ومخففة ومتوسطة. العلماء لهم طريقتان في حصر النجاسات، بعضهم يذهب مذهب المؤلف ويقسمها الى مغلظة ومخففة ومتوسطة، وهذا التقسيم باعتبار التطهير، تقسيم باعتبار التطهير، يعني هو يقسم التقسيم الذي يفيده حينما يتكلم عن كيفية تطهير الاعيان المتنجسة بقى مش النجسة، خلاص. والتقسيم الاخر الذي اول من افتضه هو الغزالي، او من يصبه عند المسلمين، وهي طريقة مولدة لم يسبق اليها واستحسنوها منه جدا، حتى النووي يقول لم ارى مثلها. طريقة الغزالي المشهورة اللي عملها في الوجيز وفي الوسيط، وماشي عليها النووي بعد كده والشيرازي في المهذب، انه يقول يمسك الموجودات كلها. الغزالي طبعا كان من أذكياء العالم، قال الموجود إما جامد أو مائع، يوم ماسك المائع يقول النجس منه إيه والباقي طاهر، والجامد إما حي أو ليس حيا ويقول الطاهر إيه من الحي والطاهر من الميت. طريقة الغزالي أوضح لطالب العلم في حصر النجاسات كل الموجودات إيه، وطريقة هؤلاء العلماء المتأخرين أصلح من الناحية الوظيفية، طالب العلم يعرف ايه اللي يطهر وايه اللي ما يطهرش وكيفية التطهير. احنا هنمشي مع المؤلف، لكن طريقة الغزالي فائدتها انه لا يمكن ان يستغرق عليه شيء فاته، لانه ما فيش حاجة تفوته بالطريقة اللي بيعملها دي، لكن هنا سنستدرك عليه، هنقول بقى وده يدخل في كذا وده لا يدخل في كذا. هو يقول النجاسات ثلاثة انواع، يعني ثلاث خلاص. وقوله ثلاث ان كان التقدير نوع او صنف او ضرب، فكان الاولى ان يقول ثلاثة، لان العدد يخالف المعدود، يجب ان يخالف التمييز هو المقدر هنا. لكن يمكن أن يقدر له أي معدود مؤنث يعني عشان يبقى ثلاث. أنا في الحال قال أن جثته ثلاث. النجاسات جمع نجاسة، والنجاسة في اللغة هو المستقذر، هو المستقذر. وشرعا التعريف الزائع عند المتأخرين أنه النجس هو عين مستقذرة تمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص، عين مستقذرة تمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص، حيث لا مرخص. قولنا مستقذرة يعني شرعا، لأن ليس كل مستقذر نجسا، وإلا فإن العرق واللعاب والمخاط كل ذلك مستقذر لكنه ليس نجسا. فالمقصود بالمستقذر المستقذر شرعا. وقولهم يمنع صحة الصلاة هذا ضابط، خلاص يمنع صحة الصلاة لأنه ملبس بنجاسة سواء في بدنه أو مكانه أو ثوبه، إذن هو مستقذر يمنع صحة الصلاة. حيث لا مرخص، فقولنا حيث لا مرخص خرج به الذي يصلي مترخصا كفاقد الطهورين الذي يصلي وعليه نجاسة. فاقد الطهورين ما عنده ماء ولا تراب وعليه نجاسة، كيف يفعل؟ ويصلي وعليه النجاسة. تمام؟ يعني إنسان ولو كان متوضئا لكن عليه نجاسة ولا يوجد ماء، كيف يفعل؟ يصلي وعليه النجاسة لحرمة الوقت يصلي. حيث لا، إذن قولنا حيث لا مرخص يخرج به فاقد الطهورين الذي عليه نجاسة ولا يستطيع إزالتها بالماء أو بأي شيء. إذن النجاسة شرعا كل مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص، وإلا فإن الرخصة لا تعني أن الإنسان إذا صلى عليه هذه النجاسة إنها طاهرة، لكن يعفو عنها الشارع، لكن تبقى نجسة في نفسها. يقول المغلظة نجاسة الكلب والخنزير وفرع أحدهما. إذا القسم الأول من أقسام النجاسة، النجاسة المغلظة، هي الكلب والخنزير وفرع أحدهما. الكلب والخنزير عينهما نجسة عند جمهور العلماء إلا المالكية. قوله فرع أحدهما يعبر عنه أغلب الشافعية بقولهم الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، يعني الكلب والكلبة والخنزير والخنزيرة نجسة، وما تولد منهما يعني الكلب مع الخنزيرة أو الخنزير مع الكلبة لو حدث هذا وقدر وأنجبوا أو تولد منهما شيء من الكلب مع الخنزيرة أو العكس الخنزير مع الكلبة، فهذا المتولد منهما نجس. المتولد منهما أو من أحدهما، أحدهما يعني من أحدهما مع طاهر. خلاص، يعني لو كلب مع نعجة أو خنزير مع نعجة أو قط مع كلبة إلى آخره، فإن الذي يتولد من هذه التزاوجات العجيبة كل ذلك يكون نجسا. خلاص، طبعا طالما قلنا بنجاسة هذه الأعيان، نجاسة هذه الأعيان، فمن أولى أيضا كل الفضلات التي تكون من هذه الأعيان، خلاص، سواء كانت لعابا أو مخاطا أو منيا أو طبعا دولة أو غائط، هذا بالإجماع، خلاص. لا يوجد في المتن، المتن بيقول نجاسة الكلب والخنزير وفرع أحدهما، خلاص، هذه تشمل فرع أحدهما، تشمل فرع أحدهما مع الآخر أو مع غيره، لكن على سبيل التفصيل نقول المتولد منهما أو من أحدهما. نعم، الفرع يتبع وأخس أبويه في النجاسة. نعم، واضح. هذه هي النجاسة المغلظة. المخففة يعني التي خففها الشارع، بول الصبي الذي لم يطعم غير اللبن ولم يبلغ الحولين، بول الصبي خرج بقولنا البول الغائط، خرج بقولنا البول الغائط. نعم نعم، لما تقول المتولد لا اقصد الولادة، اقصد الولادة، تمام، اقصد الولادة، يعني لو كلب مع خنزيرة. غير كده المخففة، بول الصبي الذي لم يطعم غير اللبن ولم يبلغ الحولين. قولنا بول خرج به الغائط، فالغائط مطلقا من النجاسات المتوسطة على المذهب، البول فقط هو المخفف. ويأتي الكلام ما الفرق بين المخفف والمتوسط والمغلظ في كيفية التطهير. اذا قولنا البول خرج به الغائط، الغائط سواء من صبي او من صبية فيها. اذا قولنا البول خرج به الغائط، قولنا الصبي خرج به الصبية، خرج به الصبية، بول الصبية من النجاسات المتوسطة ليس مخففا. للحديث، خلاص، للحديث، يرش من بول الصبي ويغسل من بول الصبية أو الجارية كما في الحديث، خلاص، واضح؟ أنت الآن واضح. إذا قولنا البول خرج به الغائط، وقولنا الصبي خرج به الصبية، خلاص. الخنثى في حكم الصبية أيضا، خرج به الصبية هو الخنثى. الخنثى بشكل عام في الفقه الإسلامي، بشكل عام في الفقه الإسلامي يأخذ أحكام الأنثى في كل الأحكام الشديدة، يعني كل ما فيه زيادة تكليف على المرأة فإن العلماء يكلفون به الخنثى من باب الأحوط، من باب الأحوط، تمام. لذلك لم يجوزوا إمامة الخنثى، خلاص، قالوا تبطل الصلاة وصلاة من خلفه لو صلى به. وما جوزوا صلاة الجماعة على رجال الخنثى، قالوا يلحق إما بالخنافة مثله أو بالأطفال، كذلك هنا سيأخذون بالأحوط في الخنثى وفي إرثه طبعا تفصيل إن كان واضحا أو مشكلا، الخنثى الواضح والخنثى المشكل. إذا قولنا بول خرج به الغائط، وقولنا الصبي خرج به الصبية والخنثى الذي لم يطعم غير اللبن، هذا القيد الثالث، الذي لم يطعم غير اللبن ولم يبلغ الحولين، ده القيد الرابع. طيب لو كان يأكل غير اللبن في الحولين، هذا ما حكمه؟ لا يكون مخففا، لأنه يمكن يفطر قبل الحولين، يعني ممكن بعد سنة ونصف يبدأ يأكل طعام متوسط. طيب لو فضل يرضع بعد الحولين برضو بوله نجس نجاسة متوسطة، إذا لا عبرة يعني القيدان لا يشترط اجتماعهما، لا، اذا اختل احدهما خلاص. نقول لم يطعم غير اللبن ولم يبلغ الحولين، ايهما اقرب؟ لو بلغ الحولين حتى لو استمر يطعم اللبن ايضا برضه نجس نجاسة متوسطة. لو يأكل غير اللبن قبل الحولين ايضا نجاسة نجاسة متوسطة. خلاص، واضحة الصورة؟ اذا لسه ما جيناش للحكم، احنا بنقول هذه الانواع بس. طيب، ايضا العلماء الاصحاب يقولون كلمة مهمة لم يذكرها الناتن هنا، قولهم الذي لم يطعم غير اللبن او لم يأكل غير اللبن، يقولون خامس لم يقوله الشيخ، وهو على سبيل التغذي. على سبيل التغذي لماذا؟ يخرج بذلك الدواء، يخرج بذلك، يعني لو اخذ او تناول او اعطي الصبي شيئا غير اللبن على سبيل لا يؤثر في بوله، سواء كان ذلك المطعوم دواء او حتى طعاما. يعني لو الطبيب مثلا الولد عنده شيء في صدره والطبيب كتب له يشرب مثلا ينسون او شيء من هذا المعنى، ليس على سبيل التغذي لكن على سبيل التداوي، فان ذلك لا يؤثر فيه، لا يغلظ نجاسة بوله بل تبقى مخففة. خلاص، هذا قولهم على سبيل التغذي. تمام. والمخففة بول الصبي الذي لم يطعم غير اللبن ولم يبلغ الحولين. والمتوسطة سائر النجاسات، المتوسطة سائر النجاسات ثم لم يخبرنا بها الماتن. إذا على ذلك نقول النجاسات على تقسيم المؤلف ثلاثة أقسام: المغلظ هو الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، ومخففة وهي بول الصبي الذي لم يأكل الطعام على سبيل التغذي في الحولين، وكل النجاسات البقية هي نجاسات متوسطة. مثل الخمر نجاسة متوسطة، والدم والقيح وميتة غير الآدمي والسمك والجراد وجميع الأبوال سواء بول الصبية أو بول الكبير البالغ أو بول الحيوان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، كل ذلك نجس على المذهب. والمزي والودي والروث، ويقال الروث والروث واحد، ويقال الروث للإنسان والروث للحيوان، هذا كلام فارغ. خلاص ماشي. طبعا ايه تنقط واروح لمين؟ يعني كل هذه الاعيان سائر النجاسات هي نجاسات متوسطة كتلك الاصناف التي ذكرناها. المني، تكلمنا عن المزي والودي النجس. المني، مني الآدمي طاهر عند الشافعية والحنابلة، طاهر. الأخت مرجان أطيل وحدك، محدش نقطه للأخت مرجان، ماشي. المني، مني الآدمي طاهر عند جمهور أهل الحديث عند الحنابلة والشافعية، ونجس عند المالكية والحنفية. تمام. هذا في مني الأدمي، لا خلاف عندنا في المذهب في أن مني الأدمي طاهر، لكن اختلفوا في مني غير الأدمي، اختلفوا في مني غير الأدمي. خلاص، الإعدادات فيها حاجة يعني. اختلفوا في مني غير الآدمي. ماشي. أولا، مني الكلب والخنزير نجس بلا خلاف، لأنه من فضلات الكلب والخنزير وهو نجس. لا دقيقة، أنا حاضر الإعدادات. اكتب كده يا روح يمين. طيب بالشفاء اقول مني الادمي طاهر، مني الكلب والخنزير نجس، ثم اختلف اصحابنا في مني سائر قطيف وشيخ الاسلام والامامان، اتفق ابن حجر والرملي مسألة المني والألبان أن يقال مني الآدمي طاهر، مني الكلب والخنزير طبعا ولبنهما، لبن الكلب والخنزيرة كل ده نجس، ثم الحيوان مأكول اللحم منيه ولبنه طاهر، وغير مأكول اللحم منيه ولبنه غير طاهر. آخر شيء في النجاسات عند الشافعية الجزء المنفصل من الحيوان الحي، احنا قلنا الميتة الا ميتة الادمي والسمك والجراد طاهرة. ايه الجزء المنفصل من الحي؟ هناك حديث مشهور ما ابينا من الحي فهو ميتة، ما ابينا من الحي فهو ميتة، او رواية فهو كميتة او فهو كميتته. الفقهاء اختلفوا في المقطوع من الحل، لكن مذهب جمهور العلماء ان ما قطع من الحل يكون كالميتة، يكون نجسا. خلاص، يكون نجسا سواء كان المقطوع هذا من حيوان مأكول اللحم او غير مأكول اللحم. لو قطع من حمار او من سبع، خلاص، او من صقر، وكل هذا ليس مأكول اللحم لكنه طاهر عند الشافعية بطبيعة الحال، هو ليس مأكول اللحم لكنه طاهر انه من السباع ونجس عند الحنابلة وغير مأكول اللحم ايضا. مأكول اللحم فهو نجس، فهو نجس. خلاص، اذا احنا كده مشينا مع المؤلف في تقسيمه للنجاسات مغلظة ومخففة ومتوسطة، وفي كلامنا عن النجاسات المتوسطة كل نجاسات المذهب. خلاص، تمام. هناك صوت طبعا، وإن كان طاهرا كالسم. هذا بناء على الحديث. الشافعية طاهرة ويجوز أكلها سواء ماتت في البحر أم لا، سواء ماتت في البحر ام لا. اول مسألة، اختلفوا في ميتة السمك خارج البحر، وده متصور. خلاص، يا يعني مثلا لو اخرج السمك ووضع في آنية من ماء فمات فيها، هو طاهر على الجمهور يعني على مذهب اغلب العلماء، لكن شيخ الاسلام الانصاري قال ان طريقة الخراسانيين انه يقول يقال ان كذا مذهبهم كذا خلاص ماشي، مفهوم؟ ما هو الفرق يعني اذا صدت سمكة تموت خارج البحر؟ هذا الصيد يا اخي، الصيد هذا السمكة ليست ميتة، والنبي صلى الله عليه وسلم الحديث يتكلم عن ميتة، يعني ما خرج من البحر ميتا او حتى ما طفى الذي يطفو على وجه البحر ميتا، لكن هذا صيد، طب ما لازم تموت وما حتصدها ما تموتش، هذه في حكم المزكاة، كأنك جبت خروف ودبحته، ما ده طبيعي، لكن الكلام ان ميتة السمكة هذه رخصة على خلاف الاصل، السمك اللي انت بتصطاده ما اسموش ميت، ليس اسمه لا يطلق عليه ميت اصلا، هذا كأنك زكيته، كأنك جبت سمكة ودبحتها بالضبط، ما انت اصطادته خارج الصورة، خارج الصورة، احنا بنتكلم في الميتة، احنا بنتكلم في الميتة، نعم، تمام؟ طيب، اللي بعده يقول المغلظة، احنا هنكمله المرة الجاية مش مهم، اللي عايز اقوله بس ان احنا كده اتكلمنا عن تقسيم النجاسات الى مغلظة وهي نجاسة الكلب والخنزير وما يتولد منهما او من احدهما، والمخففة وهي بول الصبي الذي لم يأكل الطعام على سبيل الغذاء او التغذي في الحولين، والمتوسطة هي سائر النجاسات، واتكلمنا مش معناها الصيد لا، وسائر النجاسات قلناها على سبيل يعني الحصر ان هي الخمر والدم والقيح وميتة الا الادمي والسمك والجراد و جميع الأبوال، نأكل اللحم وغير نأكل اللحم، والمزي والوذي والروث، ومني الكلب والخنزير وغير مأكول اللحم، أما مني الآدمي ومأكول اللحم فإنه طاهر، والجزء المنفصل عن الحيوان حال حياته، دي أنواع النجاسات. طبعا هناك بقى مسائل تفصيلية أخرى، القيح هل هو نجس أم لا، هل ينجس إذا وصل إلى المعدة أم يجب أن يصل إلى المعدة ويتغير، حكم جرة البعير كجرة الجمل الأكل الذي يرجعه الجمل، حكم الحصوة حصوة البول، هذه أشياء سبق الكلام عليها تفصيلا مملا في كلامنا في دروس النجاسات في شرح متن أبي شجاع، اللي يحب يرجع لها يبقى يرجع لها، يعني استغرقنا في الكلام على أصناف النجاسات ثلاثة دروس على ما أذكر، ودرسان عن المعفو عنه من النجاسات، حكم شعر غير مأكول اللحم وما يعفى عنه وما يعفى عن الدماء وما يعفى عن غير ذلك، فهذا لا يناسب لأن هذا درس السابع، فأكتفي بهذا القدر، هذه النجاسات بشكل عام ذكرناها، اللي عنده سؤال فيها يمكن إجابة عنه، أكتفي بهذا القدر والله أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، درس القادم إن شاء الله نكمل تفسير هذه النجاسات وننهي كتاب الطهارة، يبقى احنا كده انتهينا من كتاب الطهارة لأننا بعد كده عندنا الحيض، يعني سأمشي على الحيض سريعا، خلاص الحيض والنفاس سننهيه سريعا، وبالتالي يبقى احنا انهينا كتاب الطهارة، ويبتدي المستوى الجاي من كتاب الصلاة، خلاص هفتح خاص حكم البرمائي. كده انظر بس الخاص، انا فتحت الخاص اللي عايزين الخاص، الخاص اصلا مفتوح خلاص. كيف سؤالك اخي للخاص؟ انا فهمت المطلوب لك، اكتب السؤال. سؤال لأخت كامل، حكم البرلمائي. طبعا الحديث واضح، والشافعية والحنابلة يقبلون الحديث مطلقا، فقط اختلاف في مسألة واحدة في كلب البحر وخنزير البحر وما أشبه. حديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته، خلاص. فكل ميتات البحر المأكولة طاهرة، لأن الجهة متحدة بين الطهارة والأكل، بين الطهارة والأكل. لا يجوز أكل النجس أبدا، لا يجوز أكل النجس أبدا، خلاص. السؤال اللي بعده، كتاب وكتاب سفينة، متن سفينة النجاة، فيما يجب على العبد لمولاه للشيخ سالم بن سمير الحضرمي الشافعي. هو جمهور العلماء اختلفوا مذاهب كلب البحر وخنزير البحر. أوسع المذاهب في ذلك مذهب المالكية، يقولون يجوز بلا كراهة وبلا بأس، خلاص. والحنابلة نعم يقولون يجب تزكيته، وهذا أظن من مفردات المذهب، لأن العلماء ما بين مجوز ومحرم، يعني الذي حرمه قال لا يجوز البتة سواء بزكاة أو بغير زكاة، والذين أحلوه مطلقا سواء بزكاة أو مات، لكن الحنابلة اشترطوا تزكيته. هو حرام على المذهب عندنا، كلب البحر وخنزير البحر حرام عند الشافعية، حرام عند الشافعية وحلال عند المالكية والحنفية مطلقا، وحلال إذا زكي عند السادة الحنبلية. أي الحلال من أكل البحر ومات إذا أخرج من البحر، فهذا لا يجوز إجماع الفقهاء. أنت تقصد بالبرمائي التمساح وأشباهه. لا، للأخت سألت عنه، ما قصدت هذا؟ نحن نقصد الذي يعيش في البحر، خلاص، الذي لا يستغني عن البحر. نعم، أحسنت. بالنسبة للخاص، إذا ممكن تشرح باختصار العين المتنجسة والعين النجسة. العين المتنجسة والعين النجسة، العين النجسة هي عين النجاسة مثل البول والخمر والدم إلى آخره، لكن العين المتنجسة هي في حقيقة الأمر هي عين طاهرة أصلا حلت فيها النجاسة. يعني الثوب طاهر، إذا وقعت عليه نجاسة بتوسط رطوبة، إذا عندنا نجاسة هي العين النجسة التي وقعت على الثوب، والثوب أصبح عينا متنجسة. لا نقول الثوب أصبح نجسا، لا، هو ليس نجسا، لأنه لو كان نجسا ما يطهر أبدا، لكنه عين متنجسة يمكن تطهيرها. إذا الفرق بين العين النجسة لا تطهر إلا الخل بس والدباغ، والعين المتنجسة يمكن تطهيرها، بل يجب تطهيرها شرعا. واضح الآن؟ سائل، بعد ذلك ماذا عن اكل الحلزون؟ ايه هو الحلزون؟ اللي هو ايه الحلزون؟ ممكن اعرف اذا كان سائل لدى الاطفال قبل الحولين يبطل الوضوء او لا؟ يعني ايه سائل الاطفال؟ البول يعني؟ الكابوريا يعني يا شيخ بويش؟ الكابوريا يا اخي؟ ايه الاشكال ده؟ مش الكابوريا. اسمه البوزاق بلغة اهل مصر. طب انا من اهل مصر ما اعرفش البوزاق ده. طيب زي الجندوفلي؟ طيب ام الخلول؟ انا اعرف البزاق في اللغة هو بالزاي وبالصاد، ده اللي انا اعرف البزاق، لكن ما اعرفش البتاع ده. المهم يزحف زحفا وله غطاء من بيعيش في يعني بيعيش فين ده؟ طيب خلاص بصرف النظر انا اعرف الجندوفلي نفسه هات لي الصدفيات، يعني بيعيش في الماء ام خارج الماء؟ صبيت طيب على كل حال اذا كان يعيش لا يستغني عن الماء فهذا لا اشكال فيه، يطبخ وهو بيلعب وهو بيعمل زي السمك ما بيلعب بالظبط، لا اشكال فيه. خلاص ان كان يعيش خارج الماء، ان كان يعيش خارج الماء يعني يستغني عن الماء ويعيش، فهذا إن مات خارج الماء على هذه الشكلة يعني على النار أو كذا هذا يكون ميتا. لا أنا عايز الكلام يبقى واضح، ما هو فترة معينة بيموت ولا لأ خارج الماء؟ طب ما السمك بيعيش فترة معينة خارج الماء، ممكن دقيقة يفضل عايش خارج الماء. أنا عايز أقول هل يستغني عن الماء أم لا؟ ده الضابط عند الفقهاء. لا الضفدع بيستغني عن الماء. بيعيش شوية ويموت؟ لو يعيش شوية ويموت خلاص يجوز. لو بيستغني عن الماء يمكن يعيش خلاص يبقى ميتة. يعني لازم يزكى. لو يوجد منه مائي وبري اذا البري له حكم البري والمائي له حكم المائي. خلاص؟ هذه من الواضحات عند الفقهاء. خلاص لان انا مش عارف الشيء والحكم على شيء فرعا عن تصوره فانا لا ادري، لكن الضابط العام وكل واحد يرى بنفسه الضابط العام ان كان لا يستغني عن البحر، لا يستغني عن الماء مش البحر بس، اي ماء نهر او كذا فلا تشترط تزكيته حتى لو مات. خلاص ماشي. ان كان يعيش خارج البحر فقط ينزل البحر مثل البطريق والتمساح والضفدع والسلحفاة كل هذه الاشياء تعيش في البحر وخارج البحر لكن تستغني عن البحر، تمام؟ ماشي. نعم أخي، الصدفيات لا يشترط تزكيتها عند أغلب العلماء. خلاص، ويجوز أكلها. نعم عند أغلب العلماء. ماشي، لكن أغلب الصدفيات لا تستغني عن البحر، هي دي الفكرة. فحتى لو أنت فتحت مثل مثلا أم الخلول، مش عارف تعرفوها ولا لا، ممكن تفتحها تلاقي البتاع بتلعب مثلا جوه. أنا ما بحبهاش يعني، لكن حسب ما بيطورها يعني. لكن هذه أصلا يعني لا تعيش خارج البحر، قليل جدا. هذا لو لسه حتى لو مش مملح، حتى لو لسه طالعه من الميه، بتلاقي بتلعب ولكن بتموت. فهتذبح فيها ايه؟ هي اصلا من البحر. خلاص، ام الخلول والجندفلي طبعا نفس الكلام. نزل القصد لسائد عن السائل، ما القصد للسائل؟ سائل الأطفال، إيه القصد؟ البول عن شيء آخر، البول. على كل حال لازم الإخوة كلها تعرف النجاسات لا تبطل الوضوء أبدا، النجاسات لا تبطل الوضوء أبدا. هذا من اعتقاد العوام، يقول لك ياه لمسه كلب يروح يتوضأ. طبعا هذا خلط وغلط. النجاسة اذا اصابت البدن او الثوب يغسلها. خلاص، لو الصبي هذا كان رضيعا لا ياكل الطعام وفي الحولين، فانها ترش الماء على هذا المكان. هذا ان كان بول، ان كان لعاب فهذا ليس نجسا. اما ان كانت صبيه فإنها تغسل أو تغسل المكان يعني. خلاص، هل عندك سؤال آخر؟ إذا لا يبطل الوضوء أبدا، هذه النجاسات لا تبطل الوضوء. هل مجموع التوبة؟ يا سلام، ما حكم العمل في البنك المركزي المصري في قسم طباعة الأوراق النقدية؟ يجوز يعني، ما دافع التحريم؟ يجوز. هذا سؤال آخر؟